ويكالات تاس روسيا والإدارة السنغالية ويكالات جونتي الإنترنتية الفيتنامية عرفت بسعادة نساء بلادنا. قالت وسائل الصحافة والإعلام إن النساء الكوريات اللواتي كنا وسط الدموع والرثاء بمصيرهن الحقير في الأيام الماضية في ظل احتلال الإمبريالية اليابانية ظلنا يتمتعن بالحياة المثمرة باعتبارهن زهرة للأسر والبلاد في كل سنوات الثورة في أحضان المارشالين الأولانين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل. ثم عرفت بالتفوق السياسي بلادنا الخاصة بإيلاء الأهمية للنساء على نطاق واسع، وأشادت بالمسكن العام للعملات في مصنع كيم جونغ سوك للغاز والنشيج في بيونغيانغ والمبني بفضل توجيه دقيق للمارشال المحترم كيم جونغ أون، قائلة إنه قصر المحبة وبيت السعادة لدى العملات والمتزود بكل الظروف الحياتية الراعية. هذا وحمل المنتدى الألماني المناهض للإمبريالية واللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمسونجية الكيمجونية والجمعية البريطانية لدراسة سياسة سونغون أيضا في الإنترنت مقالات تقول أن افتخار وعزة الأمهات الكوريات التي يبتلن الرجال الأدماء الأفضل تبلغ أعلى المستويات.